قيدوه وباعوه وهو ليس عبدا، فاشتراه رجل يهودي في المدينة. والحاصل يا إخواني، انظر إلى قرب أبي طالب وقرب الوليد بن المغيرة وقرب أبي جهل وأبي لهب من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يقدر الله لهم الهداية. بينما رغم بعد الدار عن سلمان ورغم بعد الدار عن النجاشي، فإن الله سبحانه وتعالى اختارهم عليه. شايفين يا إخوان؟ إذا قضية هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الذي ساق سلمان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام، شوف النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إسلام أبي طالب، بينما أراد الله سلمان سبحانه وتعالى. نعم. كلام جميل ويعني طريقة أدبية حلوة في العرض. نعم تفضل. قال: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له، دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك، إذا عرضت نظرة لا تحل فأعلم أنها مسعر حرب، فستر منها بحجاب، قل للمؤمنين فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمن القتال. جميل. بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. لأنه يؤذي العين. ما أحد أكرم من منفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة، ليس كعبد قبره محبسه، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. كم قطع زرع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحسد، فما ظن الزرع المستحسد، اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون دنا الصباح. نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. يا بائع النفس، الدنيا والآخرة، الدنيا فناء ضيق، بينما السعة كل السعة في الآخرة. نعم. يا بائع النفس بهوى من حبه ظنا ووصله أذى وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها وثمنها الجنة، والدلال الرسول ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعرضة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعرضة عند من صرت عبده، ويملك جزء منه كلك من الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده، وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. يا مخنث العزم أين أنت، والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت باللهو واللعب، فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. إذن يحتاج ماذا؟ يحتاج حفة الجنة بالمكارم. وانظر إلى كلامي في مطلع هذه الفائدة: يا مخنث العزم، لابد أن تكون صاحب همة عالية وعزيمة قوية. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. تقول سليمة: لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما في مخالفة الخالق. لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يستبه. عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاملت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. كواكب هم من العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها رزحل. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب، ولم إذا نمت على الطريق فالأمير يراعي الساقة. قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فائدة: من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه في أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. مصابيح تكن في طاعة الله تبارك وتعالى في كل أمور، في خلوتك، في مخالطتك للناس، في شؤونك كلها. قال فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك. قال مصابيح القلوب الطاهرة في أصل فطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وحد قص وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. قص بن ساعد الإيادي، تمام، قص بن ساعد الإيادي طبعا هذا رجل من الحنفاء، تمام، من الحنفاء طبعا، وله كلام جميل في التوحيد وخطب جميلة، وكان يعني كما دائما نذكر لكم تلك الخطبة الجميلة التي يخاطب بها قومه: يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ أين الفراحنة الشداد؟ أين من بنى وشيد؟ أين من طغى وبغى؟ قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، رحمهم الثرى بكلكله ومزقهم بطوله، تلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية، أمرتها الذئاب العاوية. يا معشر إياد، ما للناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا. ثم أنشد يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مصارعا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار. هنا يعني قس بن ساعدة وما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، لكن كان موحدا من خلال يعني ما وصلنا وأنه من الحنفاء. بينما كفر ابن أبي قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة سلمان والنجاشي وقرب أبو طالب وأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وهؤلاء من النبي. قال: مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية. مع الضب ري ولا ماء في الصحراء، لكن يعني هذا خلينا نقول النجاشي في أرض الحبشة وبعد الدار آمن بالنبي عليه الصلاة فارتوى. وكم من كان عطشان في اللجة، وهو في اللجة الماء، وهو على ساحل البحر ساحل النهر، لكن أصابه العطش، وهذا كحال أبي طالب. سبق العلم. قال سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية. فسيق تابوته إلى بيتها فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية من وعن ولد. فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. الله أكبر. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، آسية بنت مزاحم زوجة فرعون. فسيق تابوته، تابوت موسى عليه السلام، إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. تمام. فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، كم قتل من بني إسرائيل، وهو يريد قتل موسى أصلا، قتل أمم وجيل كامل. تمام. ولسان القدر طبعا يعني الله سبحانه وتعالى قدر. تمام. يقول لا نربيه إلا في حجرك. وكان ذو البجادين يتيما في الصغر فكفله عمه فنازعته نفسه لاتباع الرسول، فهم بالنهوض فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر، فناداه ضمير الوجد إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أسرها ربما وجدت الطريقة. فقال يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا، فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك، لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال تراب من غبار نعالها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. فلما تجلد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوسط نصفين، اتدى بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر، فيا مخنث العزم أقل ما في الرق أقل رقعة البيذق. فلما نهض تفرزا رأى بعض الحكماء برزونا يسقى عليه، فقال لو هملج هذا لركب، متى همت أقدام العزم بالسلوك دفع من بين أيديها سد القواطع. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خطها انقلبت أعوانا لك وتوصلك إلى المقصود. شيخنا حين كان البيت معكوس لقالت تراب من غباري ملازم غبار من تراب نعالها، وين بالبيت اللي ذكره قبل قليل؟ قبل ليلى تقصد؟ يا شيخ لقال تراب من غبار نعلها ملازم غبار من ترابي. لا لا لا, لا. يعني يقصد ليس كل الغبار، تمام، شيء قليل من تراب هذا الغبار، تمام، ما يقصد كامل الغبار، غبار هو جزء من التراب شيء، تمام، هو ناشئ من التراب، تمام. فقال تراب من غباري نعلها، يعني جزء قليل، أراد كأنه يقول جزء من غبار نعلها، تمام. ألذ إلى نفسي وأشفى. وأنت تقول يعني تقصد ماذا؟ لقال غبار من ترابي. لا، هو أصلا ما يريد التراب، التراب كثير لكن الغبار خفيف وقليل، وهو يريد جزء من ماذا؟ جزء من هذا الخفيف القليل. وضحت لك الصورة؟ نعم شيخ. لا ال فقط قرأنا

وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. اقشعرت الأرض وعظمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجر، وذهبت البركات وقلت الخيرات، وهزلت الحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل العذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فأعزل عن طريق هذا السيل بتوبة النصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق وقد غلق، وبالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشد من قد تزودوا، فندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصده. العمل بغير إخلاص واقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. شايف شلون؟ شرط قبول العمل الإخلاص لله تبارك وتعالى والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذان هما الزاد، وهما كالقوت والغذاء للمسافر. أما إذا لم يجتمعا، قال لك المسافر يملأ جرابه بدل أن يملأه تمرا وطعاما فهو يملأه رملا يثقله وماذا ولا ينفعه. أسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس يعملون لكن لم ينتفعوا بأعماله. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، إيش قال؟ عاملة ناصر. هذا اللي يحمل الرمل، لكن إيش قال بعدها؟ ما ينتفع، أصلى نار الحان. أسأل الله العفو. قال: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها، وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. ومشتت العزمات ينفق عمره، حيوان لا ظفر ولا إخفاق، هل السائق العجدان يملك أمره، فما كل سير اليعملات وخيد. رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدود. قال: من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. ألفت عجز العادة فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. نزول همة الكساح الله في جب العذرة. شو هذا الكساح؟ الكساح هذا اللي ينظف المجاري أكرمكم الله. فنزلت همته، هذا دليل على ما أنه أكاد تشبيه. كثير من الناس، يعني ابن القيم يقول: هؤلاء الكسالى الذين لم يرضوا أن بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعوا له رأسا، فنزلوا إلى همة الكساح هذا لله في جب العذاب. قال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، فضل منزل تلحق بالقوم. الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر المعقرة. سوف ترى إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. في الطبع شره والحمية أوفق، لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر في الذبح وقد هان الصبر. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. الصبر على عطش الدر ولا الشرب من شرعة من. تجوع الحرة ولا تأكل بسجيها. صحيح، هذا مثل عربي. مهما بلغ بالمرأة تمام فإنها تجوع وتموت ولا تأكل بسجيها، لا تأكل بأرضها. نعم. قال لا تسأل أي صور من صور. قال لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. قال غرس الخلوة يثمر الأنس. رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه فكانت السبع الذين يظلهم الله. إذن غرس الخلوة يثمر الأنس. قال استوحش مما لا يدوم معك واستأنس من لا يفارقك. ربك سبحانه وتعالى استوحش من الدنيا بأسرها، عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق، واستأنس بمن لا يفارقك سبحانه وتعالى. عزة الجاهل فساد، وأما عزة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. قال إذا اجتمع وترد الماء تأكل الشجر، سنة النبوية الكتاب العزيز. إذا اختل العالم لم يفارقه علمه، بينما عزلة الجاهل فساد له، يعني إذا اعتزل هو. قال إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضرا الفكرة وجرت بينهم مناجات، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نصره ونظامه. إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. قال إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها ونسل الخصام نسل مذموم. حميتك لنفسك أثر الجهل. هذا الكلام شايف. إذا خرجت إن في عدوك لفظة سفه سب أو غير ذلك، قالك فلا تلقحها بمثلها، إن لا ترد عليه تمام، تلقحها تمام، قالك نسل الخصام نسل مذموم، خلاص من صف أخذ ورد أصبح هذا ماذا؟ مذموم. قال حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. قال إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. صحيح، الغضب كلب إذا أفلته أتلفك، فلا بد أن تقيده بسلسلة ماذا؟ الحلم. قال من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. طيب أنا أديش صارنا من الوقت عشان ما أخذ درس الشيخ؟ درسي 45 دقيقة شيخ، لأنه ليش ما وقف. طيب ساعدنا صفحتين ونص، نقف هنا تمام شيخ. 69 إن شاء الله. الله يجزاكم خير، بارك فيكم.